بقول لكم قصة شخص كاد قومه أن يحرقوه. هذا الشخص كان دائما يدعو قومه إلى يعني ترك عبادة الأصنام، وكان قومه يعبدون الكواكب، فحتى يعبدوها الكواكب ما كانت تبقى في النهار، تغيب، فصنعوا على أشكال هذه الكواكب أصناما، يتخيلون هذا الكوكب للشفاء ويصنعون عليه صنما، يعتقدون أن الكوكب الثاني يرد الغائب فيصنعون صنما، إذا غاب واحد جاءوا عند هذا الصنم، إذا مرض شخص جاءوا عند الصنم الثاني، وهكذا يعبدون الكواكب. الشخص يدعوه من الله تعالى اترككم أنتم عليه، ثم أرادوا أن يقذفوه في النار، فقال جملة أنجاه الله تعالى من النار لما قال. ما هذه الجملة؟ سأذكرها لكم بعد قليل. أيضا فيه ناس تجمعوا لأجل حرب قوم قليل مؤمنين، فهؤلاء المؤمنون القليل قالوا نفس الجملة وأنجاهم الله تعالى مما وقعوا فيه. فما هي هذه الجملة؟ سأذكرها بعد قليل. شخص ثالث أيضا كان مؤمنا وخرج من بلد إلى بلد آخر، واختبأ هو وصاحبه في غار، وقال هذه الجملة فأنجاه الله تعالى. فما هذه الجملة؟ قالها نبي الله إبراهيم لما أراد أن يطرحوه في النار، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار، وقالها المؤمنون لما قيل لهم. يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما النتيجة؟ قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا وقع في بعض الغزوات بين المؤمنين وبين قريش، بل قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله عن المؤمنين وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالنتيجة أن أحوالهم تغيرت إلى، بل قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذا الذكر الحفاظ عليه يورث راحة. ورد في بعض الأذكار أن المسلم يقول في الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لكن التزام هذا في الصباح والمساء لم يثبت. وكان شيخنا بن باز الله يجعله في الجنة يوصي بالإكثار من حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله ونعم الوكيل، لكن عدم الالتزام في الصباح والمساء، يعني هذا من الأذكار والله الذي تجد لها أثرا في حياتك، أثرا في تفريج كربتك، أثرا في السعادة، في الطمأنينة. السلام عليكم.